بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا في المحاضرة الماضية مع حديث النهي عن البيع قبل قبض المبيع، وترجمة الباب كما أوردها الإمام المجد رحمه الله: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. وأورد فيه المجد كان حديث أبو شكة حديث، وهذه الأحاديث في جملتها منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. منها ما هو عام في الطعام وغير الطعام، مثل حديث نهى النبي أن صلى الله عليه وسلم المثابس نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأيضا حديث حكيم بن حزام عند الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وهناك أحاديث نصت على الطعام، والأحاديث التي نصت على الطعام منها ما جاء عاما في جميع أنواع الطعام، أي سواء كان بيعه جزافا أم كان بيعه كيلا أو وزنا. فما جاء النص فيه عام حديث جابر عند أحمد ومسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وأيضا كان يعني هذا الحديث العام. ثم بعد ذلك أحاديث فيها نص على الكيل والوزن، وأحاديث أيضا جاءت في موضوع الجدار. بعد أن قام الإمام الشوكاني رحمه الله بالحديث عن تخريج الأحاديث والحكم عليها، تكلم في يعني الأحكام بشكل عام، فلعله افترض يعني سؤالا أو اعتراضا في مسألة حديث عن مفهوم المخالفة، يعني إذا جاء النص في الأحاديث على الطعام فهل يفهم من ذلك من باب مفهوم المخالفة أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه؟ وأيضا فيما يتعلق ببناء العام على الخاص، يعني إذا جاء النص على بيع الطعام ثم جاء نص آخر يتكلم عن المكيل أو الموزون أو الجذاب أو نحو ذلك، فهل يحمل العام على الخاص كما هي القاعدة المعروفة، أم يعمل بالعموم على عمومه وبالخاص على خصوصه؟ هو أجاب عن هذا الإشكال فقال: ماذا قال يا شباب؟ نسيتم؟ يقول: ويدل لما قاله حديث حكيم بن حزام المذكور لأنه يعم كل مبيع. ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك: ومن مضى كون الطعام مما كنا مظنونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. نعم، لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال أنه يحمل المطلق على المقيد بالكي والوزن. وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر، فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. ورجح طبعا كلام صاحبه النهار إلى آخره. ماذا تقول يا شيخ؟ تكلم متجاعد. حد نفسي بلغني خلاص، في لحد زميلك يبقى يديه للاسف الثاني. في لحد زميلك Thank you. نراجع أحاديث الباب. في أحاديث تقول نهى أن تباع السلع. السلع هنا تطلق على ماذا؟ على كل شيء، كل شيء، طعام، ملابس، دواب، سيارات، إلى آخره. صح كده؟ طيب. وحديث حكيم إذا ابتعت شيئا، شيء هنا تطلق على ماذا؟ على كل. وعندي أحاديث عن الطعام فقط، والأحاديث الواردة في الطعام فيها ما هو يتحدث عن الطعام مطلقا والسلام، وفيها ما يتحدث عن الطعام المكيل والموزون، وفيها ما يتحدث عن الطعام الجبال. صح كده؟ طيب، ماذا نفعل أمام هذا التنوع في الأحاديث؟ أنا عندي قواعد أصولية تقول في مثلا إذا ورد التنصيص على شيء، ورد حكم شيء معين، فهل يفهم من ذلك أن ما عداه مما سكت عنه مخالف لحكم المذكور؟ فإذا نص على الطعام يعتبر غير الطعام مختلف في حكمه عن الطعام. هذه القاعدة الأصولية هي ما تعرف بمفهوم المخالفة. هل تعرفها؟ ما هي؟ إثبات نقيض حكم للمسكوت عنه. صح كده؟ طيب، هنا المنطوق بيقول لها عن بيع الطعام، طب والمسكوت عنه الدواب والملابس والعقارات والغير وغير وغير وغير، فهل يعتبر حكم للملابس وحكم الدواب مخالف لحكم الطعام مثلا؟ ثم قضية أخرى، في أحد ورث الطعام بالكيل والوزن فلا تبيعه حتى تكتاله. طيب، غير المكيل والموزون. طيب، هو الأمس وكان يقول لا، إن هو رجح بأن كل المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها. طيب، كيف نجاوب على هذه الافتراضات في خارج مفهوم المخالفة أو خارج بناء العام على الفرق؟ إحنا خلصنا يا شيخ محمد، خلصنا. في طبعا ضوابط لإعمال مفهوم المخالفة، حوالي 7-8 ضوابط، حاولوا تراجعوها في أصول الفقه وأيضا في بناء العام على الخاص. ألف سلام. هنبدأ اليوم مع باب النهي. من باب ماذا؟ ستين؟ وصلنا فين؟ الصفحة طرت مني الجزء الأول. طب اقرأ، بس حاول تبدأ بجملة مفيدة. ابدأ من جملة مفيدة. وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما فيه مخالفة. أعد. وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما فيه مخالفة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ابن عمر بقرة كان لهم مراكبا عليها. هو هنا بيتكلم بقى على يعني عنوان هذه المسألة ماذا؟ ها؟ اقرأ الحديث وفكر كده في عنوان المسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بقرة. رقق الكاف لأنها جت في ودني بقرة. لا خليها كاف، بكرا كاف لا ذكري لا ذكري ده ربنا ينكرك بيه الجوز ها ولا عايز الجوز كان اليوم مبارك عليه ايوه ثم غلبته لدينه قدر ربه. اه طيب هنا ايه وجه ايراد الشوكاني رحمه الله لهذا الحديث في هذا المقام؟ عايز يقول لي ايه وجه مناسبة ذكر هذا الحديث ضمن ابواب البيع قبل القبض وغيره؟ هذا الموضوع اجبنا عنه في المحاضرة الماضية، كنا بنتكلم على مسألة مهمة جدا. هو ترجمة الباب ماذا تقول؟ هات لي ترجمة الباب عندك، ايه الكذب والشرك المجلس؟ ايوه نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، نهي المشتري عن بيع فماذا لو تصرف في هذا المبيع بغير البيع؟ انا اشتريت هذا الجهاز من سين ولم أقبضه ثم وهبته لآخر، لاحظوا أني لم أبع. الباب كله بيتكلم على إيه؟ فلا تبيعه حتى تكتاله، فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى تستوفيه. طيب أنا لم أبيع، أنا ماذا أفعل؟ سأهب، سأوقف عمل وقف، عمل وصية. أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية كالهبة والوصية بعد الوفاة طبعا أو الوقف ونحو ذلك، هل هذه التصرفات جائزة أم غير جائزة؟ طبعا عايزين برضو نتعلم الشباب برضو من هذا الموضوع، يعني كيف يكون العالم عميقا في التعامل مع النص، وكيف يكون ذهنه حاضر في استحضار كل ما يمكن أن يعني يتعلق بالحديث أو بالنص من أحكام. فهنا أتى بحديث عمر، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جمل كان عبد الله بن عمر ركب عليه. إذا هنا من المشتري؟ ثم طبعا حتى الآن عمر ابن عمر لا يزال راكب على الجمل، إذا النبي لم يقبضه، النبي لم يقبضه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بهبة الجمل لعبد الله بن عمر. دعوكم بقى من قصة النبي وعبد الله بن عمر وعمر، خلينا كده نضع الأوصاف. إذا عندي بائع اشترى شيئا لم يقبضه ثم وهبه، فهل تصح هبة ما لم يقبض؟ هنشيل الهبة وهنحط معاملة ثانية، هل يصح الوصية بشيء غير مقبوض؟ شيل الوصية حط الوقف، هل يصح وقف شيء غير مقبوض؟ شيل الوقف حط العتق في مسألة العتق، هل يجوز عتق؟ هذا هو هذه المسألة اللي بيتكلم فيها الإمام الشوكاني. واحنا هنشوف هو ماذا قال الشوكاني. تفضل. ويجاب عن هذا انه خارج عن محل النكاح. ازاي خارجا ازاي؟ خارج عن محل النكاح. اهدى عليا شويه. بس ما انا اصل الطفل شفاير مني. ويجاب انه خارج، ايه اللي خلاه خارجا؟ عندك جيب الف؟ عينك اتفقت تفتحوا الشمال كده. طيب فين محل النزاع عشان يبقى ده خارج محل النزاع؟ يعني احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم على بيع ما اشتراه قبل قبضه، هي دي مسألتنا. مسألتنا بيع ما اشتراه قبل قبضه. الورد فيها بقى شيء ده طعام ولا شيء ده مكيل وموزون ولا شيء ده جزاف ولا شيء ده كفة السلع، هذه هي مسألتنا. كون بنا يأتي الحديث عن الهبة يقول الشوكاني هذا خارج محل النزاع. طيب هذه إجابة. تفضل. وكذلك الهبة إذا كان بعوض فإذا هو بالإضافة إلى أن هذا الحديث خارج محل النزاع أيضا هناك فارق. إيه هو الفارق؟ طب إيه يعني إشكالية العوض في المسألة؟ اشتغل كده معانا، احنا قلنا نشتغل ونخبط ومش هقدر نقرا حتى في عمود نور، مش مشكلة بس تتكلم. انا بسأل هو يقول ايه سؤالي؟ يعني هل مسألة البيع بعوض والهبة من غير عوض تكون سارقة في الحكم بين المنع من بيع الشيء قبل قبضه وجواز هبته قبل قبضه؟ يعني هي العوض ده هو اللي عامل مشكلة ولا المشكلة ايه؟ طيب كويس، نضيف إضافة ثانية كمان. سؤال مفهوم يا شباب؟ طب الأول سؤال مفهوم، أنا يهمني ثاني السؤال، أنا بسأل فيه. هو الشوكاني رحمه الله جاء بتعليل، جاء بتعليل، ايه هو التعليل ده؟ ان في فرق بين البيع والهبه، حيث لا يصح البيع قبل القبض انما تصح الهبه قبل القبض. ليه يا امام شوكاني؟ قال عشان ان البيع في عوض انما الهبه غير عوض. فانا بسال، طب هو العوض عمل ايه حتى يكون هو العنصر المؤثر في الاباحه وعدم الاباحه؟ فهمت السؤال؟ يعني ايه يعني ما دور العوض؟ ما اثر العوض في كون البيع غير جائز وكون الهبه جائزه؟ ما عرفش ليه بقى العوض صحيح. فهل العوض هو ده يعني الاساس، هو ده الاصل، وبالتالي اذا انتفى العوض جاز البيع قبل القبض، واذا وجد العوض لا يجوز قبل القبض؟ كده واخد بالك كده، تعلمت النقطه دي. اتفضل. يعني ربما جربنا نلمس لهون. انا عايز اقول هو عشان هو ايه المشكله في المنع من بيع الذي قبل؟ ايه المشكله اكثر يعني؟ سيبوكم من الاحاديث حيث العلم وعرفنا، لكن عايز اعرف. اتفضل. يعني النهي هنا معقول المعنى ولا تعبدي؟ ايه هو المعنى الذي من اجله يمنع التصرف في المبيع قبل القبض؟ اسمع، يعني لما يكون الموبايل ده مع صاحبه وانا اشتريته منه ولا يزال في يدي ثم ابيعه لك، ايه المشكله؟ يعني قول لي كده ايه الافتراضات الوارده على هذه الصفقه؟ يعني وارد ألا يقوم البائع بتسليم هذا المبيع لي أنا. خليك لك، وأنا اشتريت شيء موثوق يعني وعين معينة خلاص، لكن أنا ما استلمتهاش، أنا بطلب بتسلمها حتى الآن. فإيه اللي ممكن يرد على هذه الصفقة؟ عدم التسليم، صح كده؟ أن يخرج المبيع معين، صح كده؟ أن يخرج المبيع مستحقا لآخر. إذا عدم التسليم بالجحود والنكران، خروج المبيع مستحقا، طلع صاحبنا بالله ده سرقه وغصبه مال ورثة وهو نفسه اللي تصرف من غير الرجوع إلى بقية الورثة، دي أيضا كلها وردة. إذا المبيع مستحق للغير. أن يخرج هذا المبيع معي مثلا، أن يخرج على غير الوصف الذي قمت ببيعه لك، دي كله بنسميه إيه؟ بنسميه غرض، بنسميه غرض ولا إيه؟ ممكن يؤدي إلى نزاع، ممكن يؤدي إلى نزاع. طب هو السؤال، هو ده موجود في البيع وغير البيع ولا في البيع فقط؟ يعني أنا لو قمت ببيعه للثالث قلنا خلي بالك في احتمالية عدم التسليم، هناك احتمال أن يأخذ مستحقا، احتمال كذا، طب هو نفس المشكلة فيما لو قمت بهبة هذا الجهاز الثالث. أيوة هو كما يدمن في التبرعات هناك قاعدة يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، أو يتسامح في التبرعات ما لا يتسامح في المعاوضات. وهذا كله ربما يأتي تطبيقا لآية الكريمة ما على المحسنين من السبيل. هو ده أعتقد الإمام الشوكاني يعني أضاف فيه كلاما آخر. تفضل. وغاية ما في الحديث جواب. أنت نصبت غاية ليه؟ أنت ماشي كده بالعكس ليه؟ وغاية ما في الحديث جواب. وغاية ما في الحديث جواب التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض. أيوة. ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بالذات. تمام. لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفاسد. هنا دخل فيه تعليل آخر، وأنا قلت في المحاضرة اللي فاتت إنه كان يكفينا التعليل الأول إنه قياس مع الفارق أو صراحة النزاع، لكن ما أضافه الإمام الشوكاني في مسألة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأمر أو ينهاها عن نهي، ثم هو صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الأمر أو يخالف هذا النهي، فهل يحمل هل تحمل مخالفته على الاختصاص؟ يعني يبقى الحكم كما هو، يعني ما خاطب النبي به الأمة يبقى كما هو، الأمة مخاطبة به أمرا كان أو نهيا، أما ما حدث منه صلى الله عليه وسلم من مخالفة لهذا الأمر أو هذا النهي فلا نعتبره نسخا ولا نعتبره تقييدا ولا نعتبره تخصيصا ولا وغير ذلك، إنما نعتبر أن هذا من باب الاختصاص. إما الاختصاص هذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت ربما في المحاضرة الماضية مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيلات كثيرة وأشرت إلى مرجع، حد فاكر؟ لا يبدو الحرارة بتسيح المعلومات. رسالة الشيخ عمر الأشقر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الدكتوراه وصول الفقه من كلية الشريعة هنا في القاهرة، بس أظن هي طبعا غير قديمة يعني ممكن تكون مثلا في الستينات ولا في السبعينات ولا حاجة. هل يعتبر ذلك أن كل ما تقرر النبي بقوله لا قرار بالفعل الحديث القولي لا نقول كده، لا انت فهمت كلامي. النبي خاطب الأمة وقال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، ده خطاب مين؟ خطاب الأمة. حديث حكيم لا تبيعه حتى تستوفيه، ده خطاب للأمة. ثم عندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم اشترى بكر من عمر وقبل أن يقبضه باعه وهبه لابنه. إذن هنا لو اعتبرنا أن التنصيص على البيع ليس قيدا وأنه خرج مخرج الغالب وأن المقصود بالأحاديث هذا الباب هو منع كل تصرف سواء كان بيعا أو كان هبة أو كان وصية، لكان في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهبة الجمل لعبد بن عمر مخالفا لما أمر به الأمة. فهنا السؤال، هل نعتبر هذه المخالفة بمثابة النسخ؟ الجمع يبقى ما فعله النبي اختصاص وما خطى به الأمة على ما هو عليه. الجمع انك انت تفرق ما بين الحديث الوردة في بالنهي الأمة اللي هي في البيع فقط وتفرق بينها وبين تصرف النبي بالهبة. امتى اعتبر التعارف؟ لو أنا النبي قال للأمة لا تبيعوا ثم هو باع ثم هو باع، قال مثلا لا تهبوا ثم هو وهب، هنا حيجي تعارض. لكن هنا أنا في الحالة الماضية أنا غير مضطر لهذا الاعتبار وهذا التأويل. ليه؟ لأن عندي أساسا فارق جوهري بين البيع والهب، عندي أساسا فارق ما بين المعاصرة وبين التبرعات، فأنا غير مضطر أن أفترض ما خاطب به النبي الأمة وما فعله بنفسه، وبالتالي ما فعله بنفسه لا أكون اختصاص، لأن في إشكالية موضوع التخصيص. إنك أنت لو فتحت الباب في التخصيص لكل شيء معناها إيه؟ معناها كأن التشريع ده في النهاية هيطلع متهلل كده في الآخر إن 90% ده يخص من ذلك، ونحن إحنا برا خالص، نمشي بمزاجنا، نبيع بمزاجنا، نشتري بمزاجنا. طبعا ده خطر كبير. وذلك قالوا بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل خالصة لك من دون المؤمنين. خلاص دي نص واضح في أنها خالصة لك من دون المؤمنين. في حديث لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولك حسنهن، دي أبو في خصوصية ثابتة بدليل. موضوع نهى النبي عن الوصال في الصوت، فقيل له إنك تواصل، قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهنا أيضا في تخصيص اختصاص أو في تخصيص، لكن كان في دليل آخر لما قالوا إنك تواصل فلماذا تنهانا، فقال لهم أيكم مثلي. فهنا أوجه دليل أو سبب أو علة في التفريق بينه صلى الله عليه وسلم وبين بقية الأمة. لكن ما لم يرد دليل بالتفصيل، الأصل فيه العموم، الأصل فيه العموم. وبالتالي هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أحمله على المخالفة لما نهى عن الأمة، لا ولا حكم النبي، إنما أحمله على أن منار تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الشيخ عبد القبض كان مختلفا عن مناط ما نهى عنه. ما نهى عنه كان في البيع، ما فعله كان في الهبة، ما فيش يعني الوجه كذا كبير. نعم بيتفقان في التصرف في كونهما تصرف في شيخ عبد القبض، لكن بيتفقان في أن هذا بعوض وأن هذا بغير. أعد تقرأ الحديث، الحديث يقول فوهبه لابنه، وهبه لابنه. خلاص عد المسألة، عد الموضوع. هتجيب لي كده حتى جاء الحديث هو ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقت والعتق قبل القبض، ويشهد له أيضا ما علل به النهي، فإنه أخرج البخاري عن طاووس. قال قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال دراهم بدراهم والصعام ملجأ. استفهمه عن سبب النهي فأجابه، خلي بالك مما يأتي كلام ابن عباس بفسر ليه النهي عن البيع فقط دون غير البيع، قال دراهم بدراهم والطعام ملجأ. ازاي مالكم شلحيني كده على الصبح؟ يعني أنا الآن دلوقتي اشتريت هذا الجهاز من صاحبه بألف ولم أقبض، لا ولم أقبض الجهاز، إذن أنا أعطيت البايع ألف جنيه، بعدين عملت إيه؟ بعته لآخر بألف أو بألف ومئة بتسعمائة أي مكان الثمن. هنا إيه اللي حصل؟ آدي هذا البايع أخذ ألف وهذا المشتري أخذ ألف، وفين الجهاز؟ قال دراهم بدراهم والطعام مرجأ يعني مؤجل. نكمل كلامه. طب الجمع يقرأ فضل، اقرأ. لحم تنعيم مثل لا تسمع فهمنا برضو وجه الفارق بين البيع وبين التبرعات كهبة ووصية وعتق ووقف. وهذا التعليم فتوى المعبودية بالنبي لأن الصحابة أعرضوا بمفاصل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القصد من غير شرط فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإحاطة بالجاهل والمكاتب بالليل. وقد عرفت بفلان الإحاطة ما لا عوض فيه بما فيه عوض. هو طبعا الإمام الشوكاني دلوقتي معتقد إن إحنا عرفنا الفرق. هل فعلا عرفنا؟ أكيد عرفنا؟ الحجة عليكم أنتم، وقد عرفت طبعا الخطبة كده ولا خطبة مين؟ وقد عرفت بطلان الحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض فمجرد التصرف على الجميع لا يجعله مسرما للقياس عالم بعلم الأصول. ثاني كده؟ ومجرد على الجميع لا يتعلم ماشي بالزيادة عارف يعني حس كده في ضغط هنا في الجملة ولا هي ماشي صح كده من عارف بعلم الأصول ما هي ماشي إلا كده. برضه هنا بتكلم على الناس اللي هي تعرف أصول مش ممكن هتلحق الهبه بالبيع لمجرد صدق اسم التصرف على كل منهما. هو عايز يقول يعني اي واحد عنده حد ادنى من علم الاصول طبعا هو كده بيحسن الظن فينا يعني نحن عارفين علم الاصول وبالتالي ده ما يكونش مسوغ للقياس اطلاقا. لكن في عشان نتكلم على الجامع ما بين الأصل والفرع لابد أن يكون شيء قوي وليس شيء يعني ضعيف. قوله حتى يفوزها التجار إلى الشريف فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد الفضل بل لا بد من تحويله إلى المنزل يسوق فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى حتى يحوله وكذلك ما وضع بيكمل بس الروايات غير اللي معانا خلاف الله حتى يحولوه وكذلك ما وضع في بعض فروق المسلم عن ابن عمر بنفسه كنا نتاع الطعام فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأكلها بانتظاره من المكان الذي استعمله به الى مكانه سواه قبل ان نبيعه. خلي بالك هذه هي النصوص الوارده في الموضوع. والإمام الشوكاني رحمه الله قال إن في هذه الأحاديث دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض إنما لابد من ماذا إضافة للقبض هو يأخذه إلى مكانه مخازنه إلى غير ذلك. وهذا الموضوع يمثل إشكالية كبرى جدا في عالم المعاملات اليوم. حد كده دماغه كده مصحصحه كده ويعرف الناس بتشتغل ازاي في سوق الاسواق؟ طيب لحظه، ادي 2 بس 3 4 5 6. طب والباقي ده بيطلع من بيته لغيته؟ ما اشتراش مره ثلاجه، ما اشتراش مره غساله. طب كم واحد متزوج هنا يا شباب؟ لا انا عايز متزوج من اللي رفعوا ايديهم في الاول. طيب جميل، قول لي كده لما كنت جاهز كنت تعمل التشكيل ازاي يعني؟ ولا ما كنتش مطبخ عليه؟ هو كل بنت تقول المطبخ يعني؟ لكن ما تعرفش ما تعرفش هي كانت بتشتري ازاي؟ ما تعرفش كانت هي بتشتري ازاي؟ العروسه كانت بتشتري ازاي غساله ثلاجه غيره؟ ازاي؟ فبنت قول لي كده يعني ازاي هم اشتروا الثلاجه؟ كمثال يعني اللي حصل فعلا. كان عنده كده في مخزنه، كان عنده في المخزن يجيب ازاي؟ ازاي يعني؟ يعني الان انا رحت هو للشركة سين. طيب عشان الوقت او حاجه ثانيه، يقول لك روح مخزن باء هيسلمك الثلاجه من هناك. لا وانا رحت المخزن، رحت التاجر هو التاجر الالف ده، هو كان عندنا غساله ثلاجه تلفزيون مكيف اي جهاز، هو فقط جاء كده على مكتب. طيب خلاص كام؟ 10,000 5,000 الى اخره. طيب وانت قاعد او يديك فاتوره او غير ذلك، روح المكان الفلاني استلم منه. المكان ده مش بتاعه هو، لا ده تاجر ثاني، قد يكون تاجر جمله ولا اي مكان الامر. فسعادتك بتروح هناك بتشتري الثلاجه اللي انت تعاقدت معاها عند حد بالله، تاخدها وتمشي. القصه دي موجوده؟ هي عشان في الوقت بيحصل كتير ان الراجل ده حتى ممكن تلاقي فيه صوره ثانيه. لما احنا كمشايخ بندخل بقى علشان نقوم بدور المحلل، عارفين المحلل؟ يجي يسألني واحد من التجار يقول لك، خاصة الناس اللي هي بتوظف فلوسها في موضوع البيع بالتخطيط. كثير من البيع بالتخطيط يا شباب، الناس اللي بيكتبوا في البيع بالتخطيط ما عندوش مخزن، وأحيانا ما عندوش مكان اللي هو بفلوسه بس، فأنا أروح له أو العروسة تروح له، احنا عايزين والله كم قطعة جهاز، غسالة ثلاجة إلى آخره، فياخدك معاه، تروح معاه للمحل الكبير اللي هو بيتعامل معاه. طب يا سيدي أنت عاجبك أي ثلاجة؟ دي والغسالة دي والمروحة دي والمكيف ده إلى آخره. يروح صاحبنا بالله، طب أروح أنا راجع شوية على المشتري أو أنا صاحب السلعة أرجع ورا شوية، ويقول صاحبنا بالله يدفع الفلوس، وقد قبض الثلاجة وقبض الغسالة وقبض كذا وقبض كذا وقبض كذا، ثم يقوم بعقد بيع، عقد بالكلام يعني، جديد مع اللي هو العروسة ولا مع العريس أي مكان، ويأخذ بسلامته. طبعا وأنا قلت له خلي بالك لازم يبقى في عقد رقم واحد منك أنت، أنت اللي هو المستثمر ده مع الشركة مع المخزن ده أي مكان، ثم عقد رقم 2 بينك وبين اللي هو عايز يشتري بالتخطيط. هو سمع كلامي بالظبط، سمع كلامي بالظبط ونفس اللي بتقولوا عليه. أصلا عندي في عقد بيع رقم واحد اللي هو مارين ألف اللي هو المستثمر اللي هو المعاش اللي عايز يشغلها في هذا الموضوع، وما بين شركة توشيبا شركة العربي أي مكان في الشركة. فراح هو فقط ادي الغساله وادي الثلاجه، وانا بعد كده باخدها منه حتى تعرضه مروحه على بيتي. شوف حاجه بتحصل. هو ده اللي حصل دلوقتي. مفيش اي حد اسمه بيشتغل بيوظف فلوسه في البيع بالتخطيط اسمه عنده مخزن او كذا، هو ما عندوش ده كله، وهو ولا عايز يتكلف مؤونة نقل سلع من من من توشيبا لبيته، لا هو بياخدك انت عشان انت عايز ايه. ايه رايكم في القصه دي؟ نعم. طب انا بسيبك بقى من الترصيه، انا عايز اتكلم بقى في الحكم الحته كل ايه. فلا ايه حتى يحوزها التجار الى رحالهم او حتى يحولوه. وبعدين حديث مسلم بعث علينا ظلما من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. تعرف انت لو طبقت عليها كلام السنه المالكيه ليه؟ لان المالكيه من اكثر المذاهب توسعا في الذرائع، ذرائع الذات. وهم عندهم من ضمن صور العينه مجرد بيع الاجل، او يعني ان الشخص لا يبيع ولا يشتري الا باجل. اعتبروا ده ضرب من ضروب بيع العين، لانه بيفتح باب للمرابهه وغير ذلك. فانت لو دخلت اصول الملكيه في هذه المساله يبقى الله يستر على الناس. طيب ما تيجي نقرا ماذا قال الشوكاني ونشوف هيقول ايه في القصه دي. طب ما نقرا كلام الشوكاني الاول نشوف الكلام العلمي وبعد كده المخمخ. اتفضل. وقد قال صاحب الفتح رحمه الله عليه. أيوة. انه لا يعتبر في واو الرحال. ليه بقى؟ إمام، لان الامر به خرج مخرج الغالب. طبعا هو الشوكاني مش عايز كلام ابن حجر، لان ابن حجر شيخ. فهي نسبه الاول كلام ابن حجر. وقد قال صاحب الفتح انه لا يعتبر الايواء الى الرحال، لان الامر به بايه؟ يقول على ماذا؟ خرج مخرج الغالب. اذا ما دام انه خرج مخرج الغالب اذا ليس قيدا، كما جاء في سوره النساء اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل تحرم الربيبة فقط إذا كانت تعيش مع زوج أمها فقط، أم تحرم مطلقا سواء كانت في بيت زوج أمها أو في غير زوج أمها؟ فإذا ما دلالة التلصيص على اللاتي في حجوركم؟ قال خرج مخرج الغالب، يعني الغالب إن البنت بتعيش مع أمها مع زوج أمها، هذا هو الغالب، لكن هذا ليس قيدا. نفس الكلام هنا، قال بأن حتى يموه إلى رحالهم، قال هذا خرج مخرج، يعني الغالب في التعاملات في هذا الوقت انه ما كانوش بيبيعوا الطعام الا بعد ان ينقلوه الى يعني رحالهم او الى مخازنهم. طب نكمل بس، ده كلام صاحب الفتح. طيب تعليق ابن الشوكاني عليه ايه؟ اتفضل. ولا يخفى ان هذه، طب ينفع كده الناس دول يخبطوا في بعض كده بالدمله؟ لا لا، هنا انا انتقلت بس الى يعني معنى اخر في الحديث. يعني لاحظ الناس كانت بتتكلم مع بعضيها، والشوكاني مع ان 90% من نيل الاوطار متاخد من صاحب الفتح. يعني صاحب الفتح فتح الباري هو نفسه الحافظ للتلخيص، يعني الشوكاني شغال على ابن حجر من خلال التلخيص ومن خلال الفتح، ومع ذلك يقولوا لا. طب ده مخبور هو يخالف استاذه؟ انتوا عارفين قفتنا النهارده ايه؟ ودي مشكله مشيتوا تتحملوها، احنا نتحملها واللي تطلب مننا لا تحت يمينك. نحن دايما بنتربى او بنربي في مجال العلم وفي غير العلم على يعني ان مخالفة من هو اكبر او من هو اعلم او مخالفة اي مكان ده بتعتبر يعني قلة ادب، ما يصحش، تطاول، انتقاص من اقدار العلماء. ودي بنلاحظها حتى في الطلبة اللي بتشرف عليهم. بقول لك كده الطلاب يا ابني ما ينفعش تجيب لي شغل بتاعك، واقول لك الشغل ده مش مضمون، تروح جاي لي اللي فوق مربين. انا عايزك قبل ما تكتب كلمة في بحثك تبقى انت كتبتها بناء على اقتناع وبناء على فهم وبناء على وعي كامل، بحيث لما اقول لك دي غلط تناقشني وتحاول تقنعني ولا ده هي صائبة ووجه الصواب فيها كذا وكذا وكذا، وبالتالي يدور بيننا نقاش، اما ان اقنعك بخطئها واما ان تقنعني بصوابها، وفي النهاية لك ان يعني تتمسك بصوابك ولا اشكال في ذلك. اتمنى ان اجد طالب او باحث يعني يتعامل في بحثه بهذه الطريقة. الا اول ما اقول للطالب اللي انت كتبته ده يعني انا شايف ان هو مش صحيح، لا ده كان ينبغي كذا. حاضر يا دكتور. يعني ايه حاضر؟ ما هو حاضر دي معناها ايه؟ حاجة من اثنين، لاما انك انت ما تعرفش جبتها منين ولا كتبتها ازاي، هي كده على رايك طبعا بالشعر، وكان طبعا غير صحيح شرعا، رايت المنايا خط عشواء، فهو برضه ايه بيحط في البحث عنده خط عشواء، او هو يعني متصور يعني اذا افترضنا فيه الادب ان انا باملك الصواب المحض، وهو يعني اذا قلت له شيئا ما فانا على صواب محض وهو على خطا محض. او الثالثه ان هو لا يعنيه صواب من خطا، هو يعني هو عايز ياخد الرساله والموضوع ينتهي وخلاص، ان شاء الله يكون بعد كده يقدر يولع فيها بتصدق امامه ولا في اي شيء، وبالتالي بنطلع ايه في الاخر؟ المنتج بتاعنا في الاخر ايه؟ المنتج بتاعنا ايه في الاخر؟ لكن النهارده بقول لك يا ابني اتكلم، ناقش، حتى لو هتلخبط لخبط وتدخل في عمود، ادخل في عربيه، ادخل في حيطه، مش هيحصل لك حاجه، لكن اتعود تتكلم، اتعود تتكلم، اتعود انك انت تناقش، اتعود قبل ما تتكلم تكون انت مقتنع باللي بتقوله. ما انا برضه ما تعبتش برضه، تقول مش انت تتكلم ليه اتكلمت؟ اتكلم كده كلام علمي، كلام انت مقتنع بيه، ولما حد يقول لك ده غلط ما تسلمش بسهوله. اللي انت بتكلمه ده اكبر او اصغر، احنا في مجال علمي. مجال علم، اما انك انت بتتربى او بتتعلم، واما انك انت صاحب حجه، وبالتالي الطرف الاخر اللي هو مشرفك، اللي هو استاذك، اللي هو رئيس القسم، اللي هو عميد الكليه، اللي هو شيخ الازهر، مع هو تقي الدين، مجد الاسلام، زي ما انت تسميه، مقامتهم واقدارهم محفوظه. هل انا لما اناقش اي واحد من هؤلاء الاعلام يبقى انا بنتقص منه؟ فانا بجد نموذج قدام اهو. أنا بقول نص النيل الأوصار متاخد منين؟ من ابن حجر، سواء كان في الفتح أو كان في التلخيص، ومع ذلك يعرض الشوكاني رحمه الله كلام ابن حجر ويقول لا، وبرضه لاحظوا الأدب، هو ما جالش إيه؟ وهذا كلام ساقط لا اعتبار له ولا يخرج إلا من جهول المجهال. لا لا، دي بقى دي يعني دي قلة أدب، دي بقى يعني تتقص فيها. انما ناقش بعلم وناقش بحجه وناقش يعني بمنطق وعندك حجتك، في نهايه الامر قد ينتهي الامر الى قانون في المساله. يعني ايه المانع يبقى انت اللي تقول واستاذك اللي تقول؟ ايه المشكله؟ يعني هل لازم يقول يطلع من واحد معاه الف دال؟ ما ينفعش انت واحد اقل من ذلك مثلا؟ طبعا ده دعوه للتمرد يعني من بدري. احنا نتمناها فعلا، عايزين كده، مش عايزين باحثين يعني ايه ماشيين كده عاملين زي الطيور اللي هي بتبقى متكثفه ديت او يعني مكسوف جناحها. لا، انت لازم تبقى انك انت باحث تتعلم وانت من هذه المرحله وقبل هذه المرحله. فيعني نتجاوز بقى هذه الفرعيه. فما بما رد الامام الشوكاني على ابن حجر طبعا بعد كده احنا من حقنا نرجح كلام الشوكاني وابن حجر او ناتي بكلام ثالث. ايه المشكله؟ طب هو من حقنا احنا نخالف كلام الشوكاني ام خالف كلام الشوكاني؟ ايه المشكله؟ كل يؤخذ منه ويرد الا المعصوم. الخط الاحمر الوحيد هو القران الكريم وصحيح السنه النبويه، غير كده مع يعني تقديرنا الكامل لعلماء الامه وهم، لكن برضو انا مش هخالف من اجل المخالفه او من اجل ان تكون ان يكون راسي براسهم، انما اذا امتلكت الادوات والمؤهلات اللازمه لابداء الراي فمن الخطا ان اكتم رايي على اعتبار انني لا يجوز لي ان اخالف ابا حنيفه او اخالف الشافعي او اخالف استاذ المشرف او اخالف عميد الكليه. لا لا، هذا كله غير صواب. تفضل. ولا يخفى ان هذه شعره تحتاج الى القران لانها مخالفه لما هو القران. ولا خطر لمن قال انه يحمل رسلا على المغير من التوصيف الا ما دلت عليه هذه الروايه. طيب فاهمين كم يا شباب؟ هو الإمام الشوكاني فقط قال هذه دعوة تحتاج إلى برهان. ليه؟ قال لأنها مخالفة لما هو الظاهر. احنا قلنا أنا كنت قبل كده قلت إن الإمام الشوكاني بيميل إلى الظاهر، فحتى كتب لي كلمة أو يعني ورقة قال الإمام الشوكاني زيدي، فكيف تعتبره ظاهريا؟ وأنا ما أعتبره ظاهريا كابن حزم، لما أقول هو بيميل إلى الظاهر وليس ظاهريا من حيث المذهب. أنا شخصيا لا أرى ابن الإمام الشوكاني متمزج، يعني لا أراه مخلدا للزيدية ولا أراه ظاهريا بالمعنى الحرفي، إنما هو ربما يتمتع بقدر كبير من الاجتهاد المستقل، يعني وده واضح حتى في يعني أقواله الفقهية سواء في النيل أو حتى في السير الجرار وغيره من الكتب اللي هو ألف في مجال الفقه. يعني حتى عندما ننظر إلى كتب الزيدية ما نعتبر ان كتاب السيل من كتب الزيديه اللي هي المحضر، ممكن يتسجل مذهب من كتب الزيديه، حتى ممكن بعض اقوال ابن المرتضى في البحر الزخار تعتبر برضه من اقوال الزيديه، انما الشوكاني حقيقه اعتبره هو يعني اكثر ميلا الى المجتهد المستقل منه الى المقلد او المتمزج لهذا المذهب او ذلك. اذا رقم واحد هو اعتبر كلام ابن حجر مخالف لما هو الظاهر، ثم يقول ولا عذر لمن قال انه يحمل المطلق على المقيد. يعني يحمل المطلق على المقيد؟ فين المطلق وفين المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد من المصير الى ما دلت عليه هذه الروايات. يبقى في موضوع البيع المكيل، موضوع البيع مطلقا، وانت لو طبقت قاعده الاطلاق والتقييد يبقى هتحمل الروايات الوارده في الطعام التي لم تصف الطعام بكونه مكيل او غير مكيل على الروايات الوارد فيها تقييد الطعام بكونه مكيل، وبالتالي كأنك تنتهي إلى ما ذهب إليه المالكية في أحد الأقوال عندهم من أن النهي عن البيع قبل القبض فقط قاصر على الطعام المكيل فقط أو الموزون فقط على حسب الحالة. تفضل. في معنى بتخفيف الجيم؟ يعني جزافا جزافا جزافا. وما لم يعلم قدره على التفصيل. قال سلامه رحمه الله عليه يجوز بيع صوره. لا، ما دام رحمه الله عليه ما تمشيش، يبقى رحمه الله عليه او رحمه الله بدون عليه. قال سلامه، انت عندك رحمه الله. طيب ماشي. اتفضل. يجوز بيع صوره جزافا لا نعلم فيه اذا فاذا جهل البائع والمشتري قدرها. ولا احفظ كل شيء الا مثله. استعمل ابن عباس رضي الله عنه القياس ولعله لم يبلغه النص. يعني ايه استعمل ابن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص؟ وابن عباس مذهبه او رايه النهي عن بيع كل شيء قبل قبضه، سواء كان طعاما أو كان غير طعام. الطعام حديث نهى النبي أن يباع الطعام، طب غير الطعام قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فبالتالي اعتبر القياس. لكن ابن شوكاني يقول لا، في عندنا نصوص عامة في الطعام وغير الطعام، فكأنه لم يبلغه النص. ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون ذلك شراء الطعام كهذا، قوله حتى يتالم قيل المراد بالاختيار الحب والاستيفاء لها في سائر الروايات، ولكنه لما كان الافضل في الطعام ذلك الطريق بنصب الكي وهو خلاف الطاهر كما عرفنا. خلي بالك، حتى يكتاله قيل المراد بالاكتياب القبض والاستيفاء، يعني كأنه لا يلزم الكيل لكن أن تقبضه. وبالتالي إذا مثلا لو قلت طبعا أنا معي مثلا 100 كيلو من الأرز، فأخذتها منك على أنها 100 كيلو دون أن أقوم بكيلها أو أقوم بوزنها، وهنا يقول حتى يكتاله، يعني لا يلزم الكيل الفعلي، إنما اللازم هو القبض. هو يرد فيقول والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه لزاما كان كاملا، وبهذا قال عروه ثاني لا فإن خضه برضه فيش خضه. وبهذا قال الجمهور رحمه الله كما أتاه الحافظ رحمه الله عنه في المسجد ويرد عليه حديث. احنا أشرنا في المحاضرة الماضية إلى شيء حادث في هذه الأيام في اللي هي البيع بالجملة، تطلع مثلا تريلا أو شاحنة فيها مثلا ربما مثلا 50 طن قمح او ارز او خلافه، وبعدين البايع بيروح على مثلا او حتى بلاش حتى الاوزان الضخمه، حتى في سوق العبور بتدخل السياره من السوق من باب من البوابه الكبيره لدخول البضايع وتوزن وهي ملأة، ثم تقوم بتفريغ حمولاتها في المكان الذي تذهب فيه، وفي العودة توزن وهي فارغة، والفارق هو زنة الحمولة كله، حتى بالنسبة اللي هو مثلا بواحد مثلا تاجر كبير مثلا بيورد إلى مطاحن أو بيورد إلى مضارب أرز، فبيجمع هو من الناس أو بيجمع من اللي هم التجار الصغيرين أو من الفلاحين أو غيره، وبيحمل شاحنة وما يعرفش فيها كام، فبيروح اللي هو ميزان الدستور ده اللي هو موجود على الطرق السريعة، بيدخل فيه الشاحنة وهي مليانة أو هي فارغة حسب الأحوال، هي مليانة بياخد يعني إيصال بالوزن ويروح يسلم في المطحن أو يسلم في المضرب، وبعد كده في العودة تتوزن وهي فارغة، وبعدين يعرف ال ال ال الكيلو. لاحظوا هنا في هذه الحالة، هل هذه الصورة جائزة؟ وأين هي من هذا الكلام اللي قاله الإمام الشوكاني من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جذافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الطاعين اللي هو حياتي الآن اللي هو بلد الشيخ عليك أفضل أفضل. الصورة دي اللي احنا حكيناها الآن في الواقع العملي ماشية مع الكلام ده ولا مختلفة؟ مختلفة؟ هو ما استطعتش ده، هو انا خلاص روحت انا سوق العبور ومعايا انا شاحنه فيها خضار او فاكهه، دخلت السوق راح مديني وزن العربيه بالسواق بالفرد بتاعتها بكل شيء ورحت انا السوق ده اللي هو التاجر بتاع التفاح بتاع كذا واخدها مني، هنا العقد تم ولا ما تمش بتسليم السلعه؟ يعني خليني كده، خليني ظاهري انا الان، ظاهري اهو الصوره من الان، ان التاجر اللي عندك في سوق العبور استلم اقفاص من التفاح او كميات من اي سلعه غير معلومه الوزن، يعني وقت القبض هل كان ما استلمه هذا التاجر اللي هو تاجر في العبور من سلعه ما معلوم الوزن ام مجهول الوزن؟ هو لم يعلم الا بعد ان رجعت السياره فارغه وتم وزنها، فالفارق ما بين وزنها فارغه وزنها ملأه هو ده، اذا لم يعلم، لم يعلم بالكيل والوزن الا بعد ان سلم. ثاني انا لا اختلف معك، لكن فقط انا وقت استلام السلعه هل سؤال، هل العقد وقت ان استلمت السلعه بايجاب وقبول انعقد في هذه اللحظه ام لا يزال متراخي حتى تعود السياره فارغه ويتم وزنها فارغه وساعتها نقول العقد انعقد؟ يعني وقت استلام السلعه في عقد منعقد مستوفي ومستكمل؟ نعم. إذا هنا مشكل؟ هو انا بس يعني لا اريد بطرحي لهذا النقاش ان احنا ننتهي الى عدم الجواب، يعني او الجواب، لكن بتكلم على ان لو امكن، او لا كل لو امكن بل هذا هو الحاصل فعلا، ان هناك اسس معروفه ومتبعه ومتعارف عليها ومقبوله بين اهل السوق، وهنا هذه الأسس تحدد طريقة العلم بالكيل أو الوزن، ونتسامح في الوقت، يعني لا يلزم أن يكون العلم بالكيل أو الوزن وقت التسليم، بل يمكن أن يكون هناك عرف متبع أو شائع أنه يعلم بالكيل والوزن مثلا بعد التسليم، مثلا بدقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، يعني مثلا إلى غير ذلك. أين هو النص؟ ثاني؟ طيب، من أين جئت بهذا الفهم؟ قول الحديث ليه؟ لا ده مش موضوع دلوقتي، ما هو هي الفكره حتى ده هو كل معلوم، بس كل معلوم الان ولا بعد 10 دقائق؟ مش ممكن انا كبايع بحمل العربية أحاول وأنا مرجعها فارغة تكون مثلا فيها أشياء أنا حاططها فيها في أي حتة كده في أي مكان طيب آخر مسألة من الموضوع، في عندي مسألة ولكم أن تبحثوا مدى علاقتها بهذه المسألة. إحنا نعرف أن في مبدأ أو قاعدة أو أساس في أحكام البيع، هو أن يكون الثمن معلوما وأن يكون أيضا المبيع معلوما. والعلم بالثمن أو العلم بالمبيع يكون بوسائل العلم، إما بالرؤية وإما بالصفة، وأيضا التحديد الثمن معلوم بالقدر، يعني 100 جنيه 100 دولار أي مكان الأمر. هنا بحث الفقهاء مسألة أخرى، يعني ماذا لو لم يحدد مقدار الثمن لكن هناك أسس وضعت بين البائع والمشتري لمعرفة مقدار الثمن. قال مثلا يعني أبيعك مثلا بما يبيع به الناس أو بسعر كذا مثلا، يعني ممكن مثلا في تغير سعر الصرف مثلا الدولار بالجنيه، يعني أبيعك مثلا دولار بالجنيه مثلا بالسعر الذي يتم مثلا عرضه من قبل الدولة أو من قبل البنك الأهلي مثلا. يبقى احنا هنعتمد معيار في تحديد سعر الصرف اللي هو معيار البنك المركزي، وممكن يكون مثلا في سوق سودا فنعتبر على غير ذلك. يعني هناك فريق من العلماء ذهب إلى جواز البيع بهذه الصورة ما دام أن هناك أسسا ثابتة ومقبولة بين الناس في التعامل، لأن الفكرة من مسألة العلم بالمبيع أو العلم بالثمن هو منع النزاع ومنع الغرر. فإذا وضعت قواعد تعارف الناس عليها وهذه القواعد تؤدي إلى منع النزاع ومنع الغرر، إذا قالوا لا بأس بالبيع في هذه الحالة. هل يمكن أن نعتبر هذه المسألة قريبة من هذه المسألة في مسألة يعني أن العلم بالكيل والوزن لا يلزم أن يكون وقت التسليم، إنما ما دام أن هناك أسس أو ضوابط أو عرف متبع أن العلم بالتسليم يكون مثلا بعد نصف ساعة على اعتبار بعد عودة الشاحنة مثلا فارغة؟ قضية بقى مسألة إن هو في تلاعب، أنا ممكن ده بشكل عادي جدا، يعني ممكن عادي جدا هم معتقد ان هي مثلا اللي هي العربيه اللي هي نص رجل ديت اللي هي مثلا ماركه كذا طبيع وهي فارغه مع السواق مثلا حوالي مثلا قول 500 كيلو مثلا يعني. وبالتالي اذا هذه السياره بكاملها بحمولتها هي 1500، اذا في 1000 بضاعه، يقدر هو يعمل اي حاجه في السياره وهي داخله يتجل بيها الميزان مثلا، بحيث لما يروح يفرغ وراجع يشيل بقى الحاجه دي، يشيلها. ممكن يكون جالب خوف، ممكن يكون مثلا شويه كيس رمل معقول كده يطلع طين ده حديث كم كيلو مسكين يعني الحين كم يعني المهم يعني التلاعب موجود يعني. فهل يمكن لو ان فعل التلاعب ده اصبح قاعده؟ لا ساعتها في كلام تاني، لكن أنا كلامي فيما لو وضعت قواعد وأسس لتحديد الكيل والوزن. وأنا عندي قاعدة عند المالكية وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. تفتكر هم استخدموا هذه القاعدة في كثير من المسائل، وكم من أشهرها تعرفوا أن في عقد السلم أنه يلزم تسليم رأس المال في مجلس العقد، ولو تأخر بعد التفرق من المجلس عند المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة يعتبر باطل، لأن هذا من باب بيع الدين بالدين. المالكية انفردوا برأي، قالوا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد لمدة تصل إلى 3 أيام، وقالوا هذه مدة قليلة وما قارب الشيء يعطى حكمه. ويقول على فكرة دي مسألة أضخم من هذه المسألة، يعني مسألة تأخير تسليم رأس مال السلم في مجلس عملية العقد لمدة يوم أو 2 أو 3، هذه مسألة أشد من مسألة القبض جداف أو القبض بكيل أول، لأن من هذه فيها خلاف كبير. الأخرى التي فيها خلاف إن تأخير تسليم رأس المال أصبحنا أمام بيع دين بدين، وهذا منهي عنه. ومع ذلك المالكية قالوا ما دام أن الزمن قصير فهل يمكن أيضا أن نستأنف، لا أقول نخيف، نستأنف بهذه النظائر في أن قاعدة الشرع فيما يتعلق بهذه المعاملات، يعني التساهل فيما إذا كان هناك أسس أو قواعد، أو أن التعيين أو التحديد بعد وقت قريب من إتمام العقد نبحثها، وبحيث أيضا لا نتسرع بإفساد معاملات الناس. تفضل. لا، هو العقد تم، انا تقدير العقد تم، يعني انا رحت حضرتك سلمت الشحنه بتاعتي من التفاح ولا من الخضار والفاكهه وخلافه الى الرجل في العبور، ربما وانا قبل حتى ما ارجع تاني اوزن عربيتي فارغه هو ربما تصرف فيها بالذئ لواحد ثالث، مش هيستناني، هيروح كده معامل عليها كده حبل ورابطها بجنزير لغايه لما ينتصوا بيه، لا بل عندك الحموله فارغه 100 والحموله كامله مثلا 1100، لا انت سلمته وخدت انت وسلمت انت الوزن اللي هو وهي محمله، وبعد كده بيقول ان هي فارغه كذا، او هو ما عنده علم ان هي فارغه كذا ربما. ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن لو اعتبرنا ان العقد تم اذا اصبحت مملوكه للمشتري. وهل معرفه الوزن شرط للضمان؟ لا لا لا، بتاعنا احباب باب شرط. لو قلنا ان العرف هيقضي على النص، لا، انا انظر الى النص نفسه، اذا كان نص محكم وقاطع الدلالة على نهي ما، اذا العرف يجب ان ينسجم مع النص وليس العكس. انما اذا كان بالامكان التوافق ما بين العرف والنص، او فهمنا النص على ان المقصود منه علة معينة ويعني وجه معين، وأن هذا الوجه إنما يراعى بشكل آخر أو بشيء آخر، إذا لا بأس في هذه الحالة. يعني هو مسألة إن هو لابد أن يكال أو يوزن، واحنا يعني إحنا هنا بنتكلم على مسألة خلافية على فكرة، يعني إحنا في كل هذا الجدال والجدال والنقاش في مسألة خلافية، لأن في حد من المتقدمين من ذهب إلى عدم إفساد البيع. نقرأ كده تاني أو أنا أقرأ هو. والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور. طب وغير الجمهور؟ بالضبط كده، غير الجمهور على غير هذا الحكم. إذا هذا يعني ممكن لو أنا اتزللت في الآخر هقول هناك من ذهب إلى غير ذلك، إنما حتى أنا حتى أفهم كلام الجمهور إن كلام الجمهور ما جالش يوزن الآن، لكن هو في النهاية ما دام أن هناك أسس قواعد مبادئ متعارف عليها ومقبولة من وزن هيعلم، لكن بعد نص ساعة بعد ربع ساعة خلاص مفيش مشكلة. هذا فيما أرى والله أعلم. لا لا، بيع معلق ده خطورة، شايف بيع معلق. لا بيع معلق ده فاتت، لأن البيوع لابد أن تعقد على البث. لو أنا قلت هاخد منك مثلا اللي هو شاحنة التفاح دي لغاية لما توزن، وبالتالي ممكن أرد البيعة وأخذ البيعة، ما ينفعش. تفضل. عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يبيع فيه الطعام صار البائع والحائط المشتري. يعني لو دخلنا كمان في حرفات. تفضل. وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت ابتاع بتمر من نصر من اليهود. ما عندكش مني. عندك مين؟ ماشي. من بطن من اليهود يقال له فتصلي الطاعة وأبلغوه بهئس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاقتل وإذا جعت فقل. رواه أحمد والبخاري من غير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده أبي ليلى قال البيهقي وضروري في الوجه الآخر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس وابن عباس عند ابن عبد ابن عباس ليه؟ وعباس النوع من الصرف ليه؟ وابن عباس ايوه ان ابن عبد اثنتين ضعيفين جدا كما قال ابن عبد. وحديث عثمان اخرجه عبد الوزار ورواه الشافعي وقوة الشيخة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي رؤيا موصولا من اوجه من اوجه من اوجه اذا ضم بعضها الى بعض إذا ضم بعضها إلى بعض قوية. وقال في مجمع الزوائد إسناده حسن. طيب الجملة يقرأ تفضل. تفضل. تكلم في هذه الحديث على أن من اشترى شيئا من كلاياته فقبضه ثم باعه إلى غيره. واستدل ولا واستدل؟ واستدل. بسبب هذه الحديث على ان من اشترى شيئا من سيارك المقر وضعه ثم باعه الى رسول لم يجد تكليمه في الكي الاول حتى يسلمه على من اشتراه. ثانيا واليه ذهب انه كما اكثر في الفتح عنه. واضح الحكم ده يا شباب؟ نعم. يعني انت اشتريت وكيلت. اشتريت ووزنت. عشان تبيعه مرة ثانية لازم توزن مرة ثانية. طيب انا بندخل النهاردة الاسواق الكبرى تلاقي مثلا فيه بتاع زيت كده عليها الوزن 3 لتر، بتاع سكر ولا بتاع رز الوزن 5 كيلو. لا انت بتكيل ولا حتى انت لو انا اخدت انا الكيس ده وبعته لواحد ثاني بدون اي كيل، بنعتمد على المكتوب على الغلاف ده او على الوعاء ده. يعني حتى كمان الكلام اللي قلناه في الباب اللي فات غير موجود. هو بيطلع من المصنع بتاعه او من جهة الانتاج بتاعته من السكر والزيت وغير ذلك. حتى مثلا يقول لك ايه الصابون وغيره ده 100 جرام ده 50 جرام ده 400 جرام وغير ذلك، وبتاخدها بهذا الشكل. وانا لو تاجر تجزئه وانا رحت الاسواق الكبرى خدت مثلا منهم نفس الكلام برضو مثلا 100 كيس سكر زنت في كل كيس 5 كيلو، لما اجي اروح انا لما ابيع انا في متجري بعمل ايه؟ بقول له اديني كيس سكر 2 كيلو. اتفضل خد 2 كيلو. اديني كيس سكر 5 كيلو. اتفضل 5 كيلو. نعمل ايه في القضيه؟ انت شكلك ضارب. ها ها لا ممكن اشيك من الوقت ممكن اه انا افهم مثلا في مثلا بعض الاصناف اللي هي مع الوقت بتكون يعني في اول الامر بيكون فيها نسبة رطوبة ثم مع الوقت تجف فدي اه ما دي بتحكم حتى في عندك مثلا هي مثلا زي البصل الثوم الارز الارز اللي هو الارز الشعير حاسس ان السعر مختلف لكن خلونا حتى في اللي احنا بنتكلم فيه الان اهو اللي هو اعتقد نسبه 90% من المجتمعات النهارده بتعمل هذا الكلام هو بيدخل السوق بيقول اديني كيس رز ولا كيس سكر 2 كيلو لا التاجر ذله انا لو اخذت منه عشان ابيعه لو حدث قال لي والله حقرض بعربات اديني مثلا قرض مثلا ايه كيس سكر زي الناس معاملات الجيران بعضهم مع بعض فبديله كيس سكر المكتوب عليه 2 كيلو هو لما يرد لي يرد لي برضه كيس 2 كيلو لا انا وزنته ولا هو وزنه خلاص كمل شوف الكلام بيقول ايه كلام هامي الشوكاني يقول لا لا جاب العطاء واستدل بهذه الاحاديث على ان من اشترى على ان من اشترى شيئا مكايله وقبضه ثم باعه الى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الاول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا واليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم احنا قلنا قبل كده احنا بنعتبر النهارده ان هذه الحكايه يعني لا تتفق مع قواعد المنهج العلمي في توثيق الاقوال عشان ننقل راي الجمهور ما ناخدوش من الفتح ولا ناخده من الشوكان نروح لمين للجمهور نفسه الجمهور ده هو المالكيه الشافعيه الحنابله ايا ما كانوا نروح لمصادرهم وقال مين بقى اللي قال وقال اللي قال وقال ايوه قال وقال عطاء اذا اللي نقل عن عطاء الشوكاني ام صاحب الفتح صاحب الفتح يجوز بيعه بالكيل الاول مطلقا ثم راي ثالث وقيل ان باعه بنقد جاز بالكيل الاول وان باعه بنسيئه لم يجز الاول طب ايه الفرق بين النقد والنسيئه لا الاولى زي الاولى مفيش خالص طب فهمها لي هو الاول طبعا هو ان باعه بنقد جاز بالكيل الاول وان باعه بنسيئه لم يجز بالكيل الاول ايوه ان باعه بنقد يعني انا اخذت منك انا اشتريت من واحد 5 كيلو ارز ووزنتهم وحبيعهم لواحد تاني بالنقد خلاص يكفي الكيل الاول لكن ان باعه بنسيئه قال لم يجز بالكيل الاول طب ليه لم يجز الاولى لم يجز بالاولى يعني من باب اولى يعني الله. طب هو سؤال لو كان كما تذكر فما فائده التفرقه وبالتالي كان يبقى الراي ده يتفق مع الجمهور والجمهور قال ايه الجمهور قال لا نقد ولا نسيئه هو لا يجوز مطلقا اذا كان بالاولى يبقى ما مساله مش هو كمان لما الاول يعني نفس هو لما اثبت في المتن عندك الاولى معناه ان هو عنده وجه انا لا يظهر لك قضيه الاولى يعني هو لو كان الاولى اذا ما الفرق ما الفائده من التفريق خلاص سواء يعني لا يجوز ولا يجوز سواء بنقد او بنسيئه طيب نعم تمام تمام طب اذا كان نسيئة لم يجد اذا لم يجد الاول لم يجد الكلمة الاول ليش نحن نكمل في ضبط الكلمة هي الاول ام الاولى لو قلنا الاولى بالاولى إذا لا وجه للتفرقة. أما هنا بنقول إذا عرض نفسي جاز الأولى يعني بالأولى يعني بالأولى بالنسبة للنص، لأن في النص هيكون بيع كيلو واحد، أما بالنسبة للنص هيكون بيع كيلو واحد. تمام. انا عندما اقول من باب اولى متى اذكرها؟ متى اذكر من باب اولى؟ يعني انا اقول مثلا يعني ايه اذا جاز البيع بالنقد كبالكيل الأول فبالنسيئة يجوز من باب أولى، أو إذا لم يجوز البيع بالنقد فألا يجوز بالنسيئة من باب أولى. يعني دائما كيف من باب أولى تأتي عند اتفاق في الحكم مع الأخذ في الاعتبار أن الثاني أولى بالحكم من الأول، على اعتبار أن الثاني أولى بالحكم من الأول، لأن العلة فيه أوضح، المشكلة فيه أكثر غير ذلك. لكن عندما يختلف الحكم الأول عن الثاني، إذا وجه كلمة بالأولى مش عارف، يعني ربما يكون الرجل نفسه اللي له يعني وجهة نظر، لكن أنا لا أفهم الحقيقة. طيب تفضل. الظاهر إذن إحنا كنا طرحنا إشكالية الواقع المعاصر الآن، وربما إحنا برضو بنتكلم على مسألة الواقع المعاصر، لأن جزء الحقيقة من دراستنا ليس فقط العيش يعني بين الكتب، إنما يلزم أيضا أن إحنا ننظر كيف ننتقل بهذه الأحكام إلى الواقع. فلما إحنا كنا هذا اللي بيحصل النهاردة في أسواقنا، إن بيصبح فيه وزن حتى بيخرج من المنتج نفسه أو المصنع نفسه، يعني الكيس نفسه بيطلع من المصنع بتاعه موجود. التاجر الكبير التاجر الصغير بيأخذ بنفس الوزن دون أن يعني يعيد وزنه أو غيره، فهل هذا يعني جائز؟ أنا لا أرى يعني قضية التشدد في مسألة الكيل والوزن بهذه الطريقة، ما دام أن هناك أسس ثابتة، هناك رقابة من جهات الرقابة على الأسواق مثل هذه الأمور. كون بقى أن في حالات غش، حالات تدليس، حالات كذب، يعني هذه لا نستطيع أن نقول بأنها تؤثر في الحكم وتجعلنا يعني نشدد على الناس في معاملاتهم. يعني أنا أتخيل لو أنا الآن هذا طلعت النهاردة مسجد من المساجد في القاهرة أو حتى في الريف وقلت لهم هذا الكلام، يا عمي لما أنت تروح تشتري كيس سكر كيلو 6-7 جنيه من الدجال اللي جنبك لازم يحطوا عندك على الميزان اللي عندك. طبعا الدجال نفسه هيقول مش حوزنه، أنا شايف كده أنا واخده كده، يعني هو نفسه مش حوزنه يعني. طيب لو هو وزن ماشي من باب يعني وانت عملت معاه مشكلة وشديت معاه يعني وكان رجل يعني ملتزم وكده، طب لو انت عايز انت كمان تبيعه لواحد تاني او تقرضه او غير ذلك لابد ان تزنه. يعني انا ما اتخيل لو واحد مثلا رايح اخر الشهر كده ياخد خزين الشهر، لا يعني مثلا في عندك مثلا النهارده في الاسواق الكبرى ما فيش موازين خالص، يعني تروح كارفور، رحت في بنس اي مكان من هذه الاشياء ما فيهاش اي موازين خالص. هو عندك تشتري مثلا عصير، بتشتري سكر، زيت، صابون، كل وزن عليه تاخده فقط حاسبك. فانا هقول لك بتاع كارفور ده الرجل المسلم الملتزم ده حط عندك بقى الميزان ده، يبقى اللهم انه هو عايزه مثلا يعني كمان 50 عام عشان يزور للناس. طب نعم، هل ترى ان في غرض؟ فين الغرض ده؟ يعني انت لو خدت كيس الرز ده اللي هو 5 كيلو اللي مكتوب عليه 5 كيلو او الزيت اللي هو مكتوب عليه 3 لتر مثلا او 2.4 من 10 او حسب الاحوال ورحت انت وزنته بنفسك على ميزان في بيتك او عند تاجر او عند ميزان هيطلع في نفس يعني انت ترى مما يتسامح فيه يتسامح فيه طيب طيب ما هو على فكرة أنا تقديري إن النهي عن الغرر نعم ثابت وهو أصل عظيم من أصول البيع كما قال له رحمه الله إنما يندر أن يخلو بيع أو معاملة من غرر ولذلك فرقوا بين اليسير وبين الكثير وبالتالي اليسير المغتفر لابد أن تسامح فيه وإلا يعني حياة الناس ستمشي في باب اللي هو ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام وبتكلم على يعني صورة من المعاملات ربما الآن غير موجودة من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حديث علي أمرني صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له أي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فأرجعتهما أو فأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعا حديث أحمد في رواية وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده حديث أبي موسى لعن رسول صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولدها ولده وبين الأخ وأخيه حديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع طبعا في كلام كثير في شرح الحديث سواء من حيث التفريج أو من حيث الأحكام وفي الآخر يقول وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة والظاهر أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ وسيأتي بيان ما استدل به على جوابه بعد البلوغ وجاب حديث سلمة بن الأكوع إلى آخر ما ذكر ربما يعني فقط ما أريد أن أقوله هنا هل هناك مجال لتطبيق هذه الأحاديث في واقعنا المعاصر أو تطبيق هذا الفقه المعاصر؟ يعني أنا مثلا لو عندي مثلا عمال وعندي الواد وأبوه بيشتغلوا وبعدين قلت مثلا الولد ولا أبوه يروح الشركة بتاعتي اللي هي في اسكندرية وابنه يكون شركة القاهرة يبقى أنا كده فرقت بين الولد وولده ده في أحكام الأسرة يعني أي طب لكن هو في حالة لما يكون يحصل فيه طلاق ويكون فيه أحكام للحضانة أنت أحق به ما لم تنكحي وبالتالي هتبقى حضانة الولد عند أمه مثلا يعني إلا إذا تزوجت أو يعني كان عندها ما يمنع من حضانة ولدها فبيأخذ بيعمل الولد إما أمها أو خالتها أو يعني أو أختها أو يروح لأبوه أو يروح لجدته هذه مسائل يعني محسومة ومحددة في الفقه الإسلامي. يعني في لغة ليه؟ ما عشان ما غاب لازم ياخذوا منه ان هو مش اهل الحضانه. يعني اذا كانت مثلا هو طلق اللي طلق زوجته. لا التفريق انما قضيه البيع وغيره شايفين ليس لها محل الان. طب مش ممكن ينطبق ذلك على الحيوانات والطيور؟ ليس ايه؟ هو في حديث قال لا تولى والدة بولدها، اظن موجود هنا الحديث مذكور لا تولى بمعنى تولى. يعني ما يعني ما تخفرش قلب أمة على ابنها أو على ولدها، يعني بالبلد كده يعني. فهل ممكن يأتي ذلك في الحيوانات مثلا لو في مثلا أو في الطيور لو مثلا في مثلا طير صغير مع أمه لسه يعني بتأكله بتشربه، ولا لسه مثلا اللي هو عجة صغير مع أمه مثلا فلا تباع الأم دونه أو لا يباع هو دون أمه مثلا، هل ممكن يعني يرد ذلك في هذا الباب؟ أم أنه لا مشاعر للحيوانات فيما بينها وبالتالي يؤخذ منه أو لا يؤخذ؟ يعني هو الحقيقة ربما أنا يعني لا أجد مجال تطبيقي الآن لهذه الأحاديث بشكل كامل، لكن لو أردت أنا توظيف هذا الحديث توظيف دعوي وتوظيف عقدي أتحدث فيه عن سمات وخصائص هذا الدين، أستطيع أن أنا فعلا أخرج منه يعني كم كبير جدا من المعاني الراقية في الإسلام. الإسلام الذي يحترم هذا الرقيق الذي كان يقدم علفا للأسود، وكان يعني تقام الحفلات بالنسبة للأمراء وبالنسبة للأثرياء وطبقة النبلاء في الدولة الرومانية، فكان يأتي بالعبيد ليصارعوا الثيران وغالبا يصارعوا الأسود، وطبعا وتنتهي المصارعة إلى ماذا، وبالتالي كان دائما يصفق للأسد الذي يقوم باستراث هؤلاء العبيد وغير ذلك. فكون في الإسلام يعني يأتي على واقع موجود ثم يعطي هؤلاء العبيد مثل هذه الحقوق حتى الحقوق المعنوية، أن يراعي الإسلام عاطفة الأم وعاطفة الأب وعاطفة الأخ مع أخيه أو مع أخته، ويراعي هذه المعاني الراقية الإنسانية والمعاني وهذه الرحمة فيما بين هؤلاء العبيد. الحقيقة أنا بتكلم على معاني كبيرة جدا ربما إحنا محتاجينها. طب هل يمكن أيضا لما نتكلم النهاردة في موضوع مثلا لو إنه في السجون مثلا فيه ولد مع أبوه والبنت مع أمها، هل ممكن يقال مثلا ما ينبغيش يعني إدارة السجن هي تفرق بين الولد وأبوه والبنت وأمها؟ ممكن يأتي هذا الكلام؟ لا هم الاثنين متهمين في قضية. لا لا لا ما مش هتقول مثلا يبقى الاب مثلا ارتكب جريمة والابن لما ارتكب جريمة فقول خذ ابنك معاك. لا بتكلم فيه مثلا لو حدث ان الاثنين ارتكبوا جريمة وتم الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، فهل من باب الرحمة ان هم شنو يقعدوا مع بعض في مكان واحد ولا يفرق بينهم؟ انا فقط بفتح باب لتطبيق المعاني ديت، يعني ممكن يكون المعنى يعني مناسب او غير مناسب، لكن انا عايز اقول في جميع الاحوال سواء يعني وجدنا مجال مباشر لهذه النصوص او غير مباشر، لكن ده يتحط في الحقيقه في تقديري الشخصي ليس في باب الحديث عن الفروع والجزئيات، ده ما يتحط ايضا ضمن اطار القواعد والاصول الشرعيه وسمات هذه الشريعه فيما يتعلق بكرامة هذا الإنسان وحقوق هذا الإنسان حتى فيما كان منه معنويا، حتى فيما يمس فيه العاطفة عاطفة الأبوة، عاطفة البنوة، عاطفة الأمومة، معاني الرحمة، معاني الإنسانية الراقية، حتى بين ناس لم يعني يكونوا يتمتعوا بأي حد أدنى من الإنسانية في هذا الوقت. يعني هذا والله أعلم. بنلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد. اتفقنا على محنة المحاضرة القادمة إن شاء الله سنقوم بتسلم الأبحاث، نقوم بتسلم الأبحاث إن شاء الله. وأيضا بنذكر أن اختبار البحث التحريري السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فنرجو يعني ما يحصلش فيه أي يعني اختلالات تؤدي إلى ده أنا كان عندي ظروف ما عندي ظروف، الدنيا راحت الدنيا إيجت، لأن بعد يوم السبت ده قد يتعذر أن احنا نبعد علشان بعددنا ده نبعد في مكان نمتحن فيه بسبب بدء امتحانات الطلاب في الإجازة العالية سواء تخلف أو شفوي أو غيره. نعم. معي؟ طب واحنا مالنا الموضوع ده؟ الامتحان ده الساعة كام؟ شفوي؟ طب يعني راح كم ربع ساعة؟ ليه؟ سلاح؟ خلاص يعني أنا بتكلم يا شباب على الأرض، كن بقى واحد مستدعى في الجيش، كن واحد عنده ظروف، خلاص بدي أعلم فيه يعني هنقول روح الجيش وتعالى الامتحان. طبعا في امتحان تمتحن، احنا قلنا الساعة واحدة الامتحان حيكون الساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله. نعم. مفيش يوم تاني أقدر ان انا بقى لو احنا حركنا المعاد ساعة واحدة معناها هنصطدم اما باستاذ فاضل عنده نفسه عنده محاضرة مش لازم عنده كنتو المكان نفسه مشغول، ثم عندنا اظن الاحد والاثنين اجازة غالبا، عارف الاحد والاثنين اجازة، الثلاث هيبدأ عندنا اظن امتحان تخلف او شفوي او غير ذلك بالضبط كده، فأي تحريك للموعد هيبقى فيه مشكلة. فخلينا زي ما احنا الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت القادم إن شاء الله 30. مين قال كده؟ نقدر احنا ندبر لأنفسنا، اللي عايز يحضر يكمل، لازم بقدر الإمكان ننهي المقرر، بقدر الإمكان ننهي المقرر إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. أنا معك، أنا بستمتع منك إن شاء الله.